ñoo ngi pami ko buri selu ko kan so heba indiyam heba do tam o julta non tam gongongol wi de wi la tajibu alayhi salatu julnde wajibaki ene yida njomdi ni won ko wajibi anan ka ko woni ko buri jitu ko kan kala ko lati shardi ji julde di ko neddo arandi ko woni arani shardi ka shardi woni so wasi wayna so wodi wonata hono masalan joni neddo hebe ndiyam ma hebe ko surata al awra mudum ma ko nandi e mudum ko woni ko selli kan neddo jultan non masalan iyadan billah so hebe donka hono wala kadungal ma donka hono porta ani dari bolo wakati weti arandi ne surdi al awra mun ka shardi julde non o jultan non masalan joni o ronki ndiyam o ronki dootaamo o juldan non gol kongol buri jiitude sabi ko noddo sallallahu alaihi wasallam idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu so ya mbiri on ton ngara ko bawdo alla du wi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha alla jappata wonki fu so ana bawdi mudo den dum woni ko ki waawi gol woni bur gol yanwude gol ka wal ilmu 'inda Allah ta'ala andal to Allah woni non wala ma wen njogi hen kongoli hala di goddi Ah. Ah, non so, non devi giù il giorno, non fu di chi intorno. Tocca ma stato. Can you puri? Non ca puri in gardini? Salari che talibu il micafu? Congo il fungo, via da un golpo di cello di fu. Tra i danni del cuselli in golco. Non fa più di fu. Non ca delili con cuselli in unene. Wa wa tabitinta ma sina anda ko gol jiti goddi ditu non non darde dalili yo waji yo tabo andal de ayo na babu tayammum fi al-hadar idha lam yajid al-ma'a wa khafa fawta as-salah wa bihi qala ata wa qala al-hasan fi al-marid 'indahu al-ma' wa la yajid man yunawiluhu yatayammam wa aqbala ibn 'umar min ardihi bil-jurf فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد جوني كووري غال دمال وي باب دمال التيمم باب التيمم تامد في الحضر يا جوني سبي نون علماء يعني انا لورهن بخاري كيهدو ندو حاضر صحيح دون جالير تشلو دو انا واي تامد سو تاوي دو هبا دي عند القرآن كاب لمتي به وإن كنتم مرضى أو على سفر ننوي ستوير جنكا ونيوبة ما أورن الدول قرآن هالي هالي جودي لن جنكا نودي سعلماء النوري يوغوي جودي تشلو لك دون الحاضر الصحيح وكا صحيح عندي يمتام تام فس يوغوي وطامر سبكو بي آهنو دورو dum kharaja makhrajal ghalib yalti yaltugol ko jali tan sibi ko jali dawdo kanyum buri wasu ndiyam do jodi ayo hono rahanuni wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda allawi so tawedo odo dawol on ke bay bindo masala nangi ne nyamaade he bay bindo donc ko ni munde donc tolma tolmaaji tamite joni sa jeewi hudum woni ko famete ayo tolma wawa nangede e jonde e dawal tan tolma wawi wadde ka tabiti nura sallallahu alaihi wa alihi wasallam o nyamliki al yahudi yanki o tolmiki ton saema ko nen no holli tolma ana wawi gasude hay e jonde donc e dawal ni buri hewde ko bindo ronkete ay den no do dudde ngadi hono non be mbiyono ko qur'an indi be to ko donc ko buri hewde fu be ni buri hewde ronkude ndiyam kan o to ni ronki hukman do woni mo sellawo de wonno so salli gori ki ndiyam an torram oɗo du kañum ka e dawol woni heɓa ndiyam ɗam fes nden no gonɗo ley gendi kañum du so ronki gaɗenɗam masala honno ɗo wori ñawali ɗo wakkati beete wari a ronki heɓle ndiyam a ƴeewi pompe ngaji ɗi a tawi na uddi ɓulli ɗi ɗum ɗo wala ɓoggol wala ndiyam dangel to du yoori wala fo a keɓata ndiyam kaja ɗo julde na jonka a wari biyete ka laala dañan neɗɗo himni gaɗinama wari ɗo joni caggal safoya na fa hono hejjere no mikkiti ke juulay safo natale galli ganni ka tapa tapa tapa no ko yere anda ko kam diyam ahadru sahiha ta mo tanjula dur jitu rek o yi babu tayam damal tamagol fi al hadar jonnon bukhari wadi hen shardi yidi idha lam yajid al ma'a sonata yosen de hebe ndiyam sahibi ndiyam jahalir ra kello do ga ta mo ta ko wa khafa fawta al salati tayuhu li fatagul juldi ndedu so hulay fatagul juldi ndedu ta mo ta ko masala joni ana wiyata o men do hono masala hono hande ana wiyata gele jonka hono leer joyo bo gele joyo bo so yobi hono min taji joyen sapo en ana wiyata bo a ummi kina da heba ndiyam to nangi fuddo ta ka tagal mudum fa hono leer goto e seeda ara andi don e min taji capantati yimbe ummorta heba ndiyam do do ta mota ko a don fa yimbe ummo heba ndiyam fami alga sina didi fu kawra hen tawi jonka heba ndiyam sa jodi do ka a heba ndiyam a huli yalto kol wakati don ko yi wa bihi qala ata en fami hono uslu bukhari o ka so mudu wa lurgi hunde so lurrangal na ana yanwi sannini o wada jonka o tajata kite be waran hunde tan na o wada hono istifhamu ni so lurrangal lo ito makko do wada jazmu o wi hunde man so tawede hunde nende wala e hono nasu le hadith dum pamete dum hemma jonka istinbad o wadi o waddan kongol sahabaaju ma taabi inke jaado do mudum fo o holla e kanko on kawri e madhab mana ijtihadu makko hawri e ijtihadu on wa bihi qala ata taabi inke mawdo baabu nuraba talib ibn abbas faqih makkan kobe o kanyum dum wi dum wari ga makko sanadu celludo to musannaf abdur razzaq dum wari makko to musannaf ibn abi shaybah tut no halay du hono sina ne do fillito wa qala al hasan al basri wi o du ka zalika yo tabi'inke mawdo fuqaha ya faqih basran ke fil marid e nyawdo indahu al ma'u mundiyan woni nokkumun wala yajidu hebata manyunawil human hewtino o nyawdo wa umar fi ndiyam anni to wakati wori hebe fu dokko kanko du yata yamo mota mortino to kanko du o kattido ndiyam dam e hukmu kan o Ismail al-Qadi kanyum soddum to ahkamu to wajhu chellu ibn abi shaybata waddi wajhu goto iwde hasan al-basri ibn sirin muhammad ibn sirin ka basran ko o wi la yata yammu ma raja an yaqdir ala al-ma'i fi al-waqt wa tamata ho kanko nyawdo so o mo gikki hemde ndiyanda me wakati ay mafhumu ana hawra e ko betino ko so gikka ka ndeka o tamata wa aqbala ibn umar عبد الله بن عمر رضي الله عنه وفيوتي ورد من أرضه ليدي مكو بالجروف ليدي مكو غندي جروف جروف يو نكونن ودا مدينه سوبي اني ياد ولدي فو تونكونو او يار سو داكو يا فا جما او هيب كوني مون مدينه بي فرسخ غوتو نويتي جروف بمربد النعم فحضرت العصر لا سر يا ليمو بمربد النعم ani wi mirbad wiete ka wonyo ga wiibe mi mo anaway fatihaydo du ya marbad bi mirbad an'am fa salla u julitu wakati wadi u juli thumma dakhala al madina wa nati madina wa shamsu nangi murtafi'atun yubamkinge du ko falam yu'idu fi litaki joni ko hadith o do asar ko warra ko bukhari wadda ibn fala sabi ko warra de kanko abdullah ibn umar wa tamisu u juli bukhari ala hal tamam yu odon ايه فحضرت العصر بمربد النعم فصلى وهي فتيمم وصلى سبي حديثه انه شافعي كان يفلم يدي ابن عيينه عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر انه اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر حافظ لي كان يمكن هبي فام دي هوندي فوق البخاري مويتري هنا اند تيمم اودو وندود ني دوم ني وني مقصود الباب دون كو دارتي دامغال كود kany heba famde hudum o wardum ay joni so hafiz bi a da nyamande bukhari soro mo nyamande non kanko woni jogu hunde banganay mo hunde o wi banganay tam hudum kuletan enen ne so en ji hunde banganay memi andi taydo gunnatu mabbo waade mo wanade la adri mi anda ko famay fufuti yaga wi de anda fi mi ngi jangino wana wi anda kudde ana hal talba mun anda kudde anda o beedante al qadar le talba be zati tawe won gondo do andu ko o wi ko fammina mo andal beedo fati yagora bada mi anda a so gonga mi andi tay de do mudde ka mobbo hodo ne woni mi andi tay o wajju mi andi tay o non hatta ma wiidade mi andi tay o ana hani sabin binande ma hono sinde wiidade zati باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا قال دمال كوورن قال دي أوبي دمال إذا لم يجد ماء ستويد نبانك هبين ديم ولا ترابا هبين ديم كو أسلي قرو ما جوانك هنو لوتر هبين ديم كو لوتر أو ترابا ما ليدي هبين ليدي دو كو أتامر مثلا جوني تاما لي لاناجي ماودي نيبو واوا همدي ديام دو تاميتي دو ولا تو ما نيبو هونو جونكا مثلا سوكاما نوكو هونو تشوبودو دونك مثلا سوكاما لي نيغيري ما كونن دي مودو يالا جونكا هونو وات دون كو حالات ايوا بابوني اذا لم يجد ماء ولا تراب ne wonno ikhtilaf wana hina yi o darni do tan jonka o wi damal mudum hudon kite mudum mana kite mun de jonka waran darte o wi hadathana zakariya ibn yahya gorko biete do zakariya ibn yahya o zakariya ibn yahya rawatu bukhari wana goto o wi be zakariya ibn yahya ibn salih alayhi salam al-lu'lu'i al-balkhi o wi be zakariya ibn yahya ibn umar at-ta'i qala o wi hadathana abdullah ibn numayr qala أندوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه هشام فيلك يودي أبا من عروة بن الزبير عن عائشة يودي أم المؤمنين عائشة أنها كانكو استعارت ألوبك كانكو عائشة من أسماء ابنديك دبو بيتير أسماء دون مونيك دبو بيتير أسماء أن ترتير ذات النطاقين قلادة قرل إن كان قلادة يطلب فيه قرل فهلكت ديت وانضاعت مول مجي فبعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نيلي غوركو غودو دوني اسيد بن حضير ان كان بتادي بي كوري هيري كافوي دوم غزوه بني المصطلق دي غزوه بني المصطلق دوم ودي وان هاد غودو كونا دوم اون وي بلا دوم وداي غزوه بني المصطلق دي دوم يدون دوم ني هوري مودوم نون اورغال غونغال دوم ودي كو وانا غال كون اورغال دوم لوتنديري en kalino hala mudum betare jonga on bifu ko dum bakaji en le hadisa betna do ci kumen diga yon non hafizu holli hono ko buri jirde ka dum lawol gongong non ko wana orgal banil mustaliq nga wallahu a'lam o winde on nelno jonga gorko onde woni usayd ibn hudayr fawajadaha hibi qiladatu الحمد لله ان جينا بتادي امبي كودو غول غول تاوامالي نغيلو ماغا دو وي فواجدها تو وانا وي فاصبنا اي جوني هودوني جيم حكوني ماجي سو سا جي اي كون لوتو ندير سير غوركو ييتي مول كو يي فاصبنا العقد اصبنا كلفظ عام روايه يدعى شفنا ويتو غو هوني ماني اون جيتي ما مين جيتي اون جيتي كو ماجي دون كونا مين جيتي تاي اي جيتي وانا مين جيتي دو ما ناندام neno fese ndarto iso warti yiti jonka hono nokku do yiti goldo adi do yiti goldo tan oni jonka hono jiido gol ngel boga hunca nonde ummina nonde kanko adi yiti goldo sayyid ibn hudayr fa adrakatuhum as-salah juldi hewtibe wa laysa ma'ahum ma ndiyam wala taki an wondi mabbe fa sallu de be juuli nga feti salliki doni o hadith woni randi bukhari وانا هنا هادو بقياس هنا ظاهريا كوبيني قلو قلو قياس وانو قياس اللي يدي عمر بن الخطاب جاتي رضي الله عنه بطاك مويندني أبو موسى الأشعري جونو قياسا جوني شرطي جنو جوني ساجي يكو بخاري دل نوري كو وري بابو أوكو يكووني حديث أوكو إرم ننجي دون والد سبكو وري بابو أدي سوكتي وري أحب أي مبيام أحب أي ليدي حديث أوني كو درم دن ننك هال ليدي والا ننك تمام ميا والا فين ننك سلقي تنودي neno jonka honde be kebay e ndiyam ko be celli goronde bukhari wadi jonka jondu nen tamamu ya wala joni ko tamamu ya wodi ko du sa hebay ndiyam ko hebay leedi kanyum en ndende ndiyam tam wodi de sa hebay ndiyam fuu gotu famialga masalan joni ndi aran derde nen tamamu ya wala ndi dum watta de tamamu ya ayata tamamu ya o jippaaki tam nen ka ndiyam tan ni woni ko labbinorte de be kebay ndiyam de be juldi non den no hande ko tamamu ye wodi ko du sa hebay selligi ndiyam ko celli gorda hebay leedo tamoda kayme de to kiti fu goto ayo sabi joni le hadith o ka be kebay leedi wala hen ndiyam tan ko kebay ayo den joni dum yo dalil non jonka kollowo ko bukhari dalinori neddo kala mo hebay jonka hono labbinoje didi de woni hebay leedi hebay ndiyam fu juldan non sabi kambe be juuli be jari dum wajibi so tawede joni julde de sallata kambe sahaba be ka be ngadi non no rasul sallallahu alaihi wasallam yankirani mabbe yambe on ngadi ko hana wadede on juuli on gala selli dum gasata donc dum woni hono ko bukhari dalinori ko hono e goldo lawol du dum shafi'i ahmad e jumhur dun ko heewi e muhaddisu en yihi hen hafiz ka du bi ko buri heewde dun ki e maliki fu jehi hen jonnon bi lurri yalla ana wajibi neddo fillito na wajibaki sa juli yusalli wa yaqdi aksuma qala malik ran ko shafi'i ka wi neddo fillito hewbe wi neddo jula fillito on ibn qasim wi sabi en bi dum yu uzru non pamaro uzru mawdo ju uzru kewdo ko heba neddo joni on so hebi ma fillita ta ko jon non ko selli yude ahmad ko woni mashhur yude ahmad ibn hanbal so muzani musafi'i o wi so sohnon mo maliki o wi ibn al munzir mujtahid o wi be bi wajibata ko be bi hono wajibaki neddo filito fe be dalli nori ki hadisa ngal do damal wi aka e filiton be bi so tawama e dum wajibi e mabbe fu nuraabu sallallahu alaihi wasallam bangina nambe dum so tay ana wajibi e filito sabi an andi ana jaya qa'idaji andaji nokku dunki an andal ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز نيمتين دي بانغينغو هوندي وقتي موني حسن جنا او غاسات جوني هوندي سوني حسن جناك دونك بانغين دي هوندي انا واي نيمتين ندي كاير سوني حسن جنا ني غاسات سو تاواما جوني فيليتو غول مابو غول حسن جنا فوندرا بانغين نان بيكو غيل او وقتن فاهمي وون ويبي ا دوم واجباكي على الفور هو فيلتا دي واجباكي على الفور كادوم سيل فاهمي ndurade yambire filiton de tan holli filto gol wana wajibe nan jonnon ko lati hono mashhur yude abu hanifa fi malik kafu jomu julta fi fi jomu julta fi fas abu hanifa non kanyu afamina e wi jomu yobaka jomu am fil lolou gol do malik do gol ko jomu julta filita tak so bi bi la wallahu salatu bi ghayr tahur ala jabata julde nga fetti labal wala labal القضاء دو بامر جديد يوبغول دو اي يميروري وون نينو نيوم دي ولاي ماتا جون نون كونغولي ناي وني هن فا جوي زاتي ان غامي وانا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك واصبح يقضي ولا اداء لاشابه غونغول انتونكس كونا دي ناي دوني بيغول يوبيدي او بانغال ييديدي والله اعلم كاي ابن رجبوي دي فونغول دو بري لودي woni bingol neddo e juul en hono juulta e otato banga dalil o yugo sabi fattaqullaha mastata'tu idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu neddo yambirama labbinkinade yambirama juulde o ronki labbinkinade on waaji juulde o juula wallahu a'lam ni wonno jonka honno le saadu kay ulama en kali hen konguli ngaram tagal joni insha Allah li babu warde wartu de yogay kongul di do fo de leji mo nanani فشكروا ذلك بنقول لتيتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم إمامي آية التيمم آية سورة المائدة أنون. فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا يعلى برج مؤجر فوالله لم نكن ريمي ما نزل بك أمر تكرهينه في فج باك أمام بنيدا إلا جعل الله سبحانه لم نود ذلك فيه لك وللمسلمين فيه خيرا مؤجر ونندما إسلام ينفندر فيه. Nem nem fami bukhari ka dot won koy sahibay ndiyam hadir jahjir ha wanda jonka hadith mo fami le mo fami dum le hen o don wadum o tagal joni ay ibnu umar kim do wi sabi don joni ana hono jahjir non wadangendi لأن ابن عمر دلاتك أن يجي الجواز التيمم للحاضر سبجوني يا انجس منكر انكر يتاك جو مسافر يقول يهي جس او يتاك مسافر انجس مكو يهي يهي يهي جس تقل جين كنان يهي او يتاك مسافر جونن ابن عمر كي كان يمكا جيه ويالتو كل وقت كان يمكا جيه ويالتو انا يالتم ايهي وناتي مدينة انانجي انا توي ايه وون ويبه yoge ulama o yimbi mi an waytewe o gikko o yottata ko ton fa wakati o yalta yoge ila ihtimal goddo won hen e kanko so wakati fo sali goddo den do heway sali ginde so o tami donka badalu wudu ay de ka so umnonga de ka wana o mondira e tarjama on san e anda salafu en an lurri o masal e al imam malik rahimahullah kanko o yehi do wayde wajibade fillitade kala tamido e hadar non yonka masalan a heba ndiyam wana dawdo atamik a fillitata ko hono bukhari yari donka masalan joni ijtihad malik o ijtihad bukhari o an kawri ibnu battal o goto e mawbi ulama e malik ko be sahbu bukhari o jew tamamuya wari tole qur'ana to hala dawdo e hala nyawdo ko wira be tamode faabe kewta wakkati julde o yalla wakkati julde ke on juula le hen denno jaalirdo mo heba ndiyam ma mo waawata gollirde ndiyam dam ma donko do jonka hono e ndiyam dam masal on nyaw non on way saligaade kaade ka o heba kef nomo ndiyam dam o do naati do bangal qiyas o do qiyas rani do kala hono jaahaw do qiyas fu yankiri o do qiyas antidi don ko maliki do mo shafi'i non kanyum ka wi a o julan ko fillitoto so biido famdi heewa ko ne ronkata ndiyam e jonde abu yusuf ken zufar be fu yo mawbe to hanafiyan ko do be ka mi joomu julata gila jom faabe ndiyam fe so kati yalti ando di konguli fu anana fu te en kam bi fa fe so kati yalti julata kan goldo anda hono gol maliki yedo mudum so bukhari yedo mudum so be rasabi yum ko be jehe do mungol insha Allah ko ngol buri jogade sembe hadathana yahya ibn bukair qal hadathana al-layth an ja'far ibn rabi'ah an al-a'raj qal sami'tu umayra mawla ibn abbas qal aqbaltu ana wa abdullah ibn yasar mawla maymunah zawj an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hatta dakhalna ala abi juhaym ibn al-harith ibn as-simmah al-ansari فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام دونك سند من ياد الإمام البخاري الإمام البخاري حدثنا يحيى بن بكير يحيى ودمي تعرف هذا مامي كوي مبوي ويدو يحيى بن عبد الله بن بكير مخزومي انك ومصرك حدثنا الليث ليث بن سعد الامام فقيه الامام عن جعفر بن ربيعه ودو مصرك جعفر بن ربيعه بن شرحبيل عن الاعرج وكمدن عبد الرحمن بن هرمز قالوا سمعت منني عميرا نعم القارئ، نعم القارئ هو هو. سمعت منني عميرا، عمير، عمير بن عبد الله الهاشمي مولى دمدنا ابن عباس نقعدو يا مولى عبيد الله ابن عباس ننتبهتي مولى دمدنا ام الفضل اني صلاتك مولى اني بن الله مولى ما كان بده. قالوا وي اقبلت مفيوتي انا مين وعبد الله بن يسار كيم اغوركو انا وي عبد الله بن يسار. عبد الله بن يسار اني اعضاء بن يسار كتابي انك لولدو اي اورو يا اخو مكنو مولى ميمونة زوج دينار ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا فامناتي على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري نيوني عندنا هلا دي كنت أناهم عندما كنا كوانا روم حارث ويتي ما كنا نجي مكان بخاري ويني نيون نقولي نابنا أبو الجهيم كان أبو الجهم والدة هل من كده جم عمد أوعتوني بأم بجانيتي أبي جهم فوي أم بالجهم أنا بيجي جهم بلوتا فذكر ذا وحذفه الشيء يعني والنبي الأنصاري. فقال أبي فقال أبو الجهيم أبو الجهيم أبي أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلا رفيوتي ورد من بئر جمل بئر جمل نكو أني ترتينه فنبي أقول نجلا ورد بئر جمل نكو أتر نكو أنا تمديم بئر جمل هدي عبيد. فلقيه رجل قره قره هوري مكه فسلم عليه سلم نعم كان كنا اي نعم معروف بالمدينه نسى انه بئر الجمل هو من العقيق. فلقيه رجل فسلم عليه قره هوري ان الله صلى الله عليه وسلم وسلم نعم فلم يرد من رؤيته جوني لم اجزمي جونك يرد جونك جزم مكه سكون تيدو سكون غدان تون كي دانغا ndena jonka harrika wana jonka falam yurda wala jonka dal to wonno fataha budi hoyfude wala fataha al khifati wal khafai on wa yode itba'u du falam yurdu dalasa ngasa jonka itba' on wa kasra du sabi aslu iltiqa sakinan yakasr falam yurda alayhi an nabiy sallallahu alayhi wasallam hatta aqbala fa nura rufiyati al jidari koko wal arab famasaha nura du masahi بوجهه وجهه من ويديه جود من ديدي ثم رد عليه السلام تقل من درود بيتي أمك وسلمنا أمك. أنا نكون بخاري ودري أرى حديثا سطعام جواني حديث أوي نص لا نص فراكو أتم بيتو ودد أثر وجدي ودي يسدين سب جواني حديث أوي ونكو وعي بي أدهن وعي بي أده السلام وكي نجول تولده ما أنه نرى رسول الله سلام جاب إجابة السلام وانو السلام كوي قبيعة السلام عليكم كسنا وني منكو كوي قرنا ردي معنا وكاده ودي حديث السلام يندك جاء عند الله تشاك معنى السلام السلام المؤمن السلام انا عند الله سوي السلام عليكم عند الله يتي السلام ني وني دوم ما نجوك عند الله ني وني دوم دنك الله وني دوم وني ما انا ني عند الله نون نولا ني انا يدي تيسو انا وولا الله فو تي او ما لابال ان كالين دوم تو دم طهارته فمني وانا هنا دوم هرمك كان الذكرى تفو انا انت انا من جوجي لابا رجل انت مسكون جدا ايوا او جوني سبحان الله ويا بدو سوي قال نو مساله نند دي كيم بيجينا كي مكو دوني يلا كو تامتي دو مونكو سينا لاتي هونو ليدي كيندي دي انا نا جونكا هونو ما ساكو توبي دو ليدي فو won yaabe do jonka ko towi do leedi fon maliki am ko be ni ko nandi modum mabbe ulama en ibnu taymiyya en dum jiitini heewbe ulama en jiitini dum be bi ayi o hadisa dalil so ko ko wal ka joni turab wala hen yo ka wi bi ko ko medina di ko buri heewde mari da jaati yo kajam kajam balaji be marata ka funu rasul sallallahu alaihi wasallam tamike ko gongo bi shafi'i beedi hen فحتته بعصا اي ودي دم لي فتح الباري دو نولا دو بامي كوكو غول دي بامي سو جونكا هيفيري كوكو غول فا دوم دو هبالي فا ليدي هبالي بامي هلك و وي بني كاكو سيليكا اون اون زياده او ضعيف نو هو بي دوم او ضعيف او شاذ ركسي جوني حيث تبي جوني أنا شازكا جوني سويا أنا شازكا هنا أتابع بفوق الثقة إنه لونك أول أول تنينه هاي كان كه هاي ضعف أنا يمكو شو ذو أنا يمكو نج تبي سعيد أو يدوم لورا هون لين دي يدوم لورا لما قال في المقطع الثاني يا وانا عندهم مثلا عندي لورا رم من بعد لوري هن يقوي أنا قصني رتامرو هون دي فوق لاتي إنهن ليدي دي فوق فيس جونجا كي جنبهم هون نورة تو ين هون زرنيخ ين هون جسو ين مع صخرة الملساء تفتف هذه بطون دي يونم سرهم جاك إجنس ليدي هون ما عاد هون جون يد أسي كاني أسي كارس دني جون نوكا جاك إجنس ليدي نون نوكا نت واو رتامرو هذا فاهم joni be jaba yi dum be wajibi dan ko be jabi oro hadiso en kali no nyende mbi hadiso o gardo e nokku imtina holudo jonka neema jidi Allah wada ni so tawede leydi ndi fu ana tammi fu hertorta ko turabu tan no dum hono be be ngi do mudo wobbe mbi dum wanana de ko wiyete hono jonka turbatu ko e turabu fu goto nokku fu turbatu mudo dum ko en jabi yo geewi dum mafhumu laqab مفهوم لقب ني انا لوي نكو دونكي ان اصول بيمي دوم غولير فاكي سونا دقاق ابو بكر ني دقاق امي كاس كامبي هونو ويبي هوندي فو انا واوي تامري جوني باخ سورو ما غاتن اون يم دا بوبي اندال ني دوم بري نافو دي سان ويبي غول دون كونغول ويبي هوندي فو جونكا انا واوي تامرو دي كون دولي لي فو امي جيم joni sey so biiden nam hadisa biido leydi ndi wadama jonka dun jaariindi be jonka labbi noori den no tana jaariindi labbinta o dum yo mafhumu na mantuq mantuq wana mafhum be mi den no so dum mafhum mantuq wadi kollo jonka hono dum do sa'idu an labbina ay arandi ne mafhum e mantuq ne so ndiri mu'arada fu fu mantuq o kanyum wawata dum woni ko bertum bi كم بيجوني بعض أفراد العموم عموم يوجا بيكسي بعض أفراد العموم ما نجوني سهون اللي هو من ده قوة الهالة ما هي وولا ما هي فو هلا تخصيص كأو مسألة أصول كيجي تقدر سيارة سبيون جاب بيجون من بيد الله ومن قتل مؤمنا خضعا فتحرير رقبة مؤمنة كهذه من بيد مؤمنة أو بعض أفراد العموم تان فقيس دونهم كلهم يوجي أن ترى أبوك خرج مخرج الغالب تن خرج مخرج الغالب من دون خلاف الأصل سبي نقول على حالة نقول حالة تدين دي أنه على كل حال مسألة صعب هو أمون يقولي جيت ودي أمك عمين كي ننتيك كوي بي جونك عوض منطق ومفهوم كودون ممكن خاصو يعمل يوريفون نينو نون لابد صعب بالنسبة لي ولكن الذي أميل إليه أنا والعلم عند الله ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة تضرب فقط ولكن العلم عند الله غير جازم والله تعالى أعلى والله تعالى أعلى وإذا أمضى المدينة أخرى من دعم أيوة جونكا أو حديث ونم البخاري دليلي وأنا أقول فمسح بوجهه ويديه يو دار قدني أنا بعيد مكو بوجهه وذراعيه كونك ضعيف ذراعيه رواية ضعيف ما شاذ ولا فلو أو يكلو ناوي وراء حديثه ويو حديثه يمتثي نرى أنه كان عادما للماء حالة يوم دم يوم البخاري يكون وهي عند يوم وقت jonno sababu woni ko dum sababu o woni muyde wawlude Allah de wonno salama na jaa yinde Allah o muyre datinde dum julde do dum sabi batte o wana nasu dum sabi bukhari hen hen toraki dum yogawi ko bukhari waddiri o hadisa ko ana fami hen zati jodi do mo heba ndiyam ana wawi tamade sabi nula do sallallahu alaihi wasallam salminama o tami kitafoso o jaabi wondud ne na wawi jaabade ne feso labbinaki فإذا علابا سيدو يما السلام عليكم أنا وإجابة نبيا وعليكم السلام دينو سو أوتاميك كلو جودي رموانا داولو كلو فتي وكت يلتو أوكا من بابي أولا أوكا بري هاند سبي جول دنيك أني ندقتاكم فيتي لابا لستي روايك أيوان دينو دال نوري هكسي هنو ديوني وانا يمبي شافي wadi hen dun do lami hon legal dun do ton hadiso wana celu inshallah ay bab babul mutayammim hal yanfuku fihima joni o kaltende sonet do tamiti yalla o mo fufa juude dena joni o fi juude makko de hande kay leedi donc kay leedi ni takki juude de yalla o mo fufa na hadathana adam qal hadathana shu'bah حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصيب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه ويدي دمال جونكا هنا قعدوا تماما يلا أنا فوفا إجود يلا فوفا تقول كوا تفلين قعدوا دمال ويدي حدثنا آدم من؟ آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة بن الحجاج حدثنا الحكم الحكم بن عتيبة طيبة عن ذر ذر بن عبد الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه يدي أبيك وصحابة جبيتير عبد الرحمن بن أبزة خزاي يعني كوفو يولي قال أوي جاء رجل كركو ولي إلى عمر بن الخطاب ويقركو ولي إلى عمر بن الخطاب كعمر بن الخطاب حكم نوع عتيبة وفقه مالك وفقه كوفة حافظ وي كن يهب عند قركوك جنن طبراني وي وبادي كن بكن قركو وري الى عمر بن الى عمر بن الخطاب فقال وي اني اجنبت من جناب هيوتك كم كاف لم اصيب الماء مهب عندي جناب هيوتك كم مهب عندي فقال عمار بن ياسر عمار بن ياسر وي لعمر بن الخطاب أما تذكر أمك تتاكو أن إن كنا إن لاتك في سفر إلى دول أنا وأنت مين أما فأما أنت أنكاني فلم تصلي جولي أوكي وأما أنا مين فتمعت تلم دونك تلي ليلتي فصليت دونك جولي فذكرت كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فتمرقت رواية قروا يتفتمرقت ويفتمعكت ما نقول فذكرت كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نور الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا لا تكي أنا هدي في لا تكي أنا هدي هنوني فضرب النبي صلى الله عليه وسلم نور الله فيه بكفه أن يوم كنت على الأرض ليلني ونفخ أفوفي فيهما أمجي أي رفوف قنقل ثم مسح بهما ومسحير ده وجهه وجههما وكفه أن يوم كنت يدي ده حديث ونوي ويقول كوريك عمر بن الخطاب كان جنابه بيدهم كم هي وتعين ديار يوم كان عمر بن ياسر ويوري وايجون يوم مختصر ما قدين دينار له كان أبو خير تقول قدين دينه بيحقي أوردين أنتم وارن أتيم مرتجع جون وارن سبين الجوم وارن سبين عمر عنده وفي جنابه بيم وياه بعديهم عمر ويه مفتي جوه فاكب عديهم كونك عمر ويه أي ابن مسعود دوكا يبدو مبيه كوي كاي ابن ذات كاي جات بيك بيدوم جهد أمور لو ينون عنده دنا عمار ومكيني من دير أهود أو يمكيته عندو دينه مسلم كاي في سرية يكونوا سرية تكون مهم بتأمل أن يومك أن يمر أن لغة يمر كاي إصطلاح دون كاي مغازي سوين بسرية تفكون من الله صلى الله عليه وسلم يهي يمر سوين بجانك هنا غزوة الأردن الله صلى الله عليه وسلم يهي جانك عند بتألنا عند كأدي بتألنا كم كعمارنا عمار جون قياس أولي سبيه يتم مية يبدل سلك لا تيجي جانك هنا ننتهي نسلكني أولي جون كاستوى يده هنا لورا قالوا نجده نرتلو تليدي لمن لجأ اجتهاد أن وودي غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم. سبي اجتهاد وادي لون. هل يدو نيني ولا مجتهد سو هوكي باو دي ماكو دي او هاوراي غوانغا. فامين دو دو طالب علمنا هاني فام دي ندو هوند سان ني او. سبي وون ييمبه بتوفيق ووري ينوب امام يمبه. مثلا جوني مساله انا تاوي ذاتي وي أو مسألة حديث كله وريه مولا معارض كأي أبو حنيفة يحيى مك ما في الشافعي يحيى ما مالك ما أحمد يوجا أنا وودي سترو بدم نمون إن سكت دو أنا جنة هنا بيجي هاي دو مورم أنا أي بنا بيان وودي هاي سا أي كهير يا عم تويا المذهب مجنون يمون أكاني مذهب مجوم يمجنون يمونه سهوم دي هاوري المذهبي أو حديث هاوري هم نقول لي رأسه هاوري هندو نقول لي الحديث أو بنقدر أن الإمام عذره وأنا جابته له سبيون عذره جابته له وعذره ما جابته له ونقول له جابته له ونقول جابته له نقول له جابته له ده إن تجريك الإمام أكرر تحديث أمني أم سيل سلطة مك إما حديث أو سيل لا يتمكني ما هو حديث معارض أو يأني مني ما هو معنى قوله يمت مدومور دونك أو عذره مهكته ما دونك أوردي تمك ولا ولو نقول تيو مجيء لا ولو نقول سيل نقول كابنون عذر ما بنقطع عذر ما دونكي عندي جبرت ذاتي بيان إمام أوكي يوم عندي حديثه سيجيبهم فوقهم جوجيان حديثه أقول لي ساكي بنقطع ما عذر ما جبرت ذاتي أو بنجمع وابي بيت بنجمع وابي بيت هاي سجيه يكون غلول لونغول كجوني غلول كاسكي تبي أرتا كي يعلم ماذا مالك أو كلوتي ماذا بيجود يفوي عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة وودي ذاتي عمل أهل المدينة وودي da donare tawade hon azanu en sawale de fonen diimun e kudde lurrade anahen tata yoro malikem ko be tana mun en lurri fufu ko malikem ko be ko amal ahli madina denno heddi be yo luttube amalu madina yin robeno kunna do mayi so acci madina sababe goldiri ko be lutti dum sa yeewi dum yo jenno jano a yennibe tawe do sen da halife ko gol wi a la budda ko maliki yihdo mudum ko hunde mani woni raju fi jabe wi da yenni maliki ko woni jabande joomu geldol de سبحان الله ابن تيميه رحمه الله موجي رساله لوبو سنه نسيه دبو اندل فوندار جانغام رفع الملام عن الائمه الاعلام هو مهاني جانغي سنه ولي الله الدهلوي دي موجي رساله فمر هنا مكو ويا الانصاف في بيان سبب الاختلاف دي فو انا كاني جانغي سنه sa jengi dum fu andan imam be ngana yennetebe ijtihadu be ngadi nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyum wi so do wadi ijtihad so hawri e ngeñal heban baraji didi so wofi heban baraji goto munela do wi sallallahu alaihi wasallam heban baraji goto dun jonka bo fu do zati o joni yo jetta na jannado bi ado heban baraji sa wi a yennano balni hodo ma dum do de sa ammi yuni woni mo wala andal o ka mo ko da andal mudum e dina mun jartata mun lamdo da ko halni ma fu gollira ko be ko wi ata hen hunde so tawede a tinnito todo du awawi jewde daliliji o dalil buri nangude hakkilema a golliran ka dagata ko janna imam goddo dagata ko yennude be an boni sanne ko wari hadisa man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kala torrado kan wali mi matni dum walde hadisa qudsi waliyu imam mbi suni ulama en golliroobe anni mun be gana waliyu fu allah wana wali min jennuda malik man jennuda shafi'i man jennuda ahmad man jennuda layth man jennuda bukhari anda torrani allah wali lañ do da an Allah on habo walde Allah nenno holli ayi o ijtihadu makko joni mo o wi kanyum talliki o fa sallaiti no rasul sallallahu alaihi wasallam holli ijtihadu makko hawra e ngeñal ka nula do ñingay mo holli du so neddo golliri hunde ijtihadu fu filli tata ko masalan joni won hunde ne jaarata den bonnata julti ngade nam joni neddo wadi ijtihad fami hono memde zakari mudum bonata seliki o golliri dum zamanu tagal mun dalili wadi bangani mo jaka dum hunde woduno ne arande de dum jawtama o filitata ko julno betade kon sabi do ijtihad o yihi sabi no rasul sallallahu alaihi wasallam filito julde de ayyo ayyo za tul mo to ko wonno arande ko yata ksina jum filito ay joni ko bukhari waddiri o do hadisa ko ka hal yam fuqu fihima goddum jonka ana wara mo wara jonka halde goddum so bi joni holli hono tayammum yo yana de fa daraba nabiyyu kaffahi al-ardha wa nafakha fihi ma thumma masaha bihi ma wajhahu wa kaffayhi holli wajhu e kaffu wajhu e newede tan won ko maseten dum tan newe jodde tan don harata ka o wara wadan dum babu kanko bukhari insha Allah won yoga yehi de be mi ko hala do ko duni wajibi o ka ko beedi hen ko dum ka jonka yo al akmal ko buri hibude so tawano ma hadisaaji di fu ana cellika du hon ni maliki en ko be jaari do mu so tawama ni hadisaaji di fu ana cellika du man du hadu wala ngol do kongole baa wanyade ma gol ka e ngaran halde ko woni hadisaaji ko de ko nani ay ko bukhari woni demangal ko woni yow nafakha fihima o fufi e juude de o banni de min fihi hon ko makko o fufi de nafakha so ya ma nafakha fufu gol hoifu gol no wori way goto gado tafala ka tutti duna bazal ka yotta ki fa hono bazal ka fa yaltin tuta do ka den no holli nula do sallallahu alaihi wasallam andinirbe golle zati o fi juude makko de zati holli be no tawamu yawatte se do wari andina dum fu andinira dum golle buri no min kam mi yidi no nula do salli gorto wadda en diyam en ka ne do salli ko mi yidi nula do juldata a jonka umma fa juule fa jiya hono no buri sifa gol hono ni tan tama mu ya o hono jomu wada hono sallallahu alaihi wasallam wari ni nan ay den no joni ko wi o fufi e majje ko dum holli na hani hoyfinde leydi so leydi ni jonka ne heewi juddi fu fufu fani hoyfa seeda نجاتي وري رواية فتكون نجاتي وري رواية كله أجوني باب التيمم للوجه والكفين جوني وكالتن ده تامنا ده وجه والكفين كي ينمي مدد دونك تامنا ده وجه مور مو ينمي مدد تري دونك وجه او ينمي ده ينمي جود ده كارس ده ياتفا كوبي جود ده قرون كو بخاري يهدو مود ونن مانا ده هذا هو الواجب المجلسي يو بخاري إن كالي سلورة الوري فو بخاري هيا وطاق يركيتر سلورة رموني هوني فو وعدنا هنا ترجع ماكو وسيو رمو سيو قل كله والإحتمال تاروكا وطاق يكيت يتم باب التيمم للوجه والكفين واندي لورة لني أنا هي بيهن كسابي ده دليل أو موني فو بخاري فايوتي غاية هون تاما مو يكي جواني بخاري كاواتي المجزم دي وانو دليل مجمع ينوي فما كسان دليل كله وجهه ونبت يتموني كواتي كما سهتي يعني. وي حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار وانا أوي التيمم للوجه والكفين ما نتنقو عن هجأ حافظ ويه يو حافظ أصل تفقه مكو كي مذهب شافعي شافعي انكو بيانه أنا بجن بني مسح فايتوكو في جولت كأمني هنا جونكا ولا إنصاف جعدلة كانكو حافظ ويجيو فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم وي كانكو الحافظ المطلق الحافظ ابن حجر العسقلاني وي حديثا جا قرد صفة تامة مويلة كسابيس البخاري هنو لورا نقالك وجتاك نوفي حافظ النهالة كسابي وي حديثا جا قرد صفة تامة مويلة لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار حديثا جا قرد صفة تامة مويلة ولا حديث قردهن يتلولو سوانا حديثا جديد حديث أبو جهيم حديث عمار أبو جهيم من جنقل الناني حديث عمار بن ياسر وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه كوانا دي حديثا جديد أتاني حديث اللؤلؤ حديث اللؤلؤ حديث اللؤلؤ عندي وانا حجة ما حديث اللؤلؤ yalla o bamtaado faade en nuraa sallallahu alaihi wasallam na o daajaado e sahabaajo atawon ko jiiti hon ko du o wana bamtaado fami denno maarado do wala ko ne golle nuraa do sahabaajo dum sabbi so bukhari lu rangal o jatta ngal fi hay o wi hadisa yidi cellude hadith abu juhaym o ka fa warada bi zikri li yadayni mujmalan o ka juurde tan inda mujmalan o ka ma wi aka harado wi aka harado so yama to tama mu yeto to saligito yama dum do do tadi gol do dun no yama haaran newero andika sariqo sariqatu faqdu aydihuma o hadisa ka wa wala tanade bidi do fu hujja pele di defo wala tanade dum hujja sabi o ka wi bi zikri yaran yaday ne e sharia ana warda tawe daade juure de muira ana warda do tawe fa kuppi juude gam muira o hadisa ka ndi o ka lenetedo dalili yete hadisa goddo haya hadisa ammar o فورد بذكر الكفين في الصحيحين كوريت الصحيحين توكادي كيلو دي دكادي بخاري مسلم كادي بذكر الكفين تنهون من جيد او وجري متعمدة الاحكام وي تسونا نوجدو ودي فا كوبي جود رواية قد وري فكر زراع وجي قد وري فا نود وي رواية مرفق وجي يروني نصف الزراع ففيه مقال فكم قولي عنه ما نفوس يلا مفهمي o wi ko a baado nawde ko shafi wi so ni nurado yambir dum tamamu yo garro tagal mu fu jawti dum so nurado yambiray dum du hujja kay ko nurado yambir ko ni woni o wi kasi kanko hafiz ko yanwinta hono ko bukhari wi tamamu yo do newe jodi tan haddo do ko wari e cellude didi bukhari e muslim ko wari imma yqawi riwayat sahihin ko yanwinta riwaya bukhari e muslim e haadude e wajhu e kaffaini tan ammar ibn yasir لا تكي أنا سيوتو دم تقل نرى رسول الله عليه وسلم دم عمار سيفتو تلي رو حديثاني كن يبوي أنو دي مرادو حديثاو ساكو صحابا جو لا تيرو مجتهد فهمي ودار جول دوتن جونكا كو هدي كو حال تدين يالا تيان دينو يديد نايو واتر dum Bukhari accianta dum le ngal do dum ko sino wadan dum damal hore mum dum do damal mudum ala wadan en dum do ngal famminde fiyande do yo wotere non fiyande hono wonne li fanyu de sallah wotere dum ko seliku fiyande wotere dum ka neddo masaha waju o masaha jure de har daali jure ni tan non so taw non ba hadisa e godde de e de celli de marfu'uni kongol maliki en ko be gol buri fu ngardude to woni wiide dum to woni wajibi ayo fu fadde dum to woni wajibi dum ga jonka lato jonka yo hibbinta ka de cella en so de cella dum wawa hebe den kessi wasil o wi hadathana hajjaj hajjaj ibn minhal gantani akhbarana shu'bah عن الحكم حكم بن عتيبة بن بيد الناني ذر ابن كالي ذر ابن عبد الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة قال عمار بهذا عمار وي بهذا كهالا كل لأن حديثنا نانيو وضرب شعبة شعبة في فيري الأرض اللي يدني بيده يجون من دده ثم رفي أدناهما وبعني من فيه هنوك مكوكو ثم مسح ومسح وجهه وجه مكوه وكفيه إليه مكو إليه يعني أيو جاء ترأيو أجواني كا قصابي سوء وانا أوي باب بيتيد أو باب المتيمم هل ينفق فيهما يالله هدو من الله صلى الله عليه وسلم فوفي ريماج أي أوراق وتمني حالك حل وي سؤال ده ونو مسألة احتمال أنا مكو كلاتي أنا جوجي احتمال نيفو ودان سؤال سبب رواية يهون كن لا رفوف في ده تاون كو جونجي جود مكو ده سهولة تواجه تدلو مثلا أي جود ده ون كو ونيهن جون رواية ده لجعل إنجلمر إن كنن ديموت ما دولي نهيه يسند سو أمو يهوي فين ده فريجون كتب من هدا هدا أيه سمو أنا رواية يدولي بيان التشريع فهلا أمي يساري جات dan no di kuddi fu woni jonka hono ihtimal e hadisa o so so waddi dum ayba non hono manani o tan noko masil wa qala an-nadr akhbarana shu'bah an al-hakam qala sami'tu darran yaqul an ibn abd al-rahman ibn abza qala al-hakam wa sami'tuhu min ibn abd al-rahman an abih hakam wi minani mazati yudi ibn abd al-rahman tayadhar wa lahim fi qala ammar ammar yanan نضرؤه والنضر بن شميل. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن قال عمار بن خلاص ضاهني ذاك ونقول جيك انتم ماتوا لا لا ولا لا وفي نسخة قال عمار وضوء المسلم يكفيه من الماء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما نكفر يواجه حديث وقوة الدينان وليواجه تتجور هذا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان ورد كذلك هو تنين رواية ما قلني ورد رواية من آيات ورد جاتي محمد بن كثير في اللي كي يدي الشعبة يدي حكم ورد تنين يعني يكفيك يعني رواية حديث أوري يكفيك الوجه والكفان يكفيك الوجه والكفان يكفيك الوجه والكفان أوكا رواية بنقوله كافو أو مفعول مقدم وجه جونك فاعل مؤخر يكفيك الوجه أو وجه أو مفعول ونند جونك أي يكفيك أعني الوجه جونك أو مفعول به لفعل محذوف ما رو يكفيك أن تمسح الوجه أن تمسح أو مويتا وجه أو هيد مفعول مكو الوجه كن نزاتي إنك الكفين يأتي كفين يأتي صنع لغة إن هذا أن لساهران ودي يكفيك الوجه والكفين ابن مالك يوري مسح الوجه ديس مسح ومويتا مكا مضاف يوبر عنه دمدان وارك دم هيا وانه صنع نكون كل لكوك وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في العربي إذا ما حذف هيرم أحمد إسحاق إسحاق بن راهويه ابن جرير ابن المنذر ابن خزيمة نفوق بفوق من جهد أمور ono wajju o e kafayni watan non tan woni ko neddo sed antamo dum tan ko wat khabbabi filli kibbi de ashabul hadith o dunki al hadith an so am dunki hadith e kan gatta taqlid neddo goton ko dam ko dalil mun sel tan goldirta an-nawawi wi abu thawri atana mun fu filli kidum e shafi'i e kongol mun boygol kongol arande wongol ma wardi non yankiridu ka ko wi ma wardi yankiridum ko ma wardi mawdo fuqaha o shafi'i ko be jumal hayil kabir atana mudu o yi dum inkar mardud ko yankir ko dum jabata ka sabi abu thawr filli dum yude shafi'i on yo imam non on yo siqatu on yo kolnido ayya man alima hujjatun ala man lam ya'lam e nawawi wi ray nawawi mawdo shafi'i ko be o yi wa hadha alqawl wa in kana marjuha fa huwa alqawi fi aldalil ni o wi le almajmu'u to sharh almuhaddab o yi ngol kongol feyso ngol marjuhu li madhhabi on e bangal dalil ka kangol woni janongol wala ngol kaaje den ne nen ka so na janungol e dalil ngol tan marjuhu li madhhabi ka ala haji min wala yoga wi qiyasa kanyum e ngari dum dum to hono yotto yaade fa dum do kofi juude to o arani usulun ko biyatamo o wiyete qiyasun fi muqabalati an-nass o wiyete fasidu li'tibar o qiyas bondono ayatu sariqati o do antum ko sabi so gisaki mo en ka fota ko on wadde nasi wari wado dum ana heje wado dum na heje yi'aka do o wadi ko lutti dum donka do o yottini ko buri dum yi'aka do haali ko buri dum den ko nana do ko dum tawno ko watte dum bonnataake hadathana muslim hadathana shu'bah عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث ويحدثنا مسلم مسلم بن ابراهيم الفراهيدي اجوني هل ترضون ان اداعبكم كساب سن بيتا مسلم اودون ايرن جوغي غوركم ايرن جوغي فولوم غوتو لي ني جاهل غادو كسيتي غوتار ينكر قبض وياتهم حال حديث قبض غروتون انا زهير بن حرب مسلم في اليمن زهير في اليمن عفان بن مسلم او ينان فا عندي حديث او بن اي مسلم في اليمن يودي زهير زهير في اليمن يودي عفان عفان بن مسلم كانكو جاهل انا ني اندي مسلم كوسو مسلم فو ولا سونا مسلم او عفان بن مسلم ني صفار ني نيغوم بي فو في غوتو في لاكي مكو سونا بخاري هدي بي فو بي واسط اها غوركو اي بيندو هوري مو غوتو غادو كاسيتي دوندو ايوه لم يتوب ابو دار نجرحه نوال الدين سبي همتي هيوب نرادو يتفصنا ما نرادو يتفصنا ما شئت الذي يعمل ما شئت او يحدثنا مسلم او مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي حدثنا شعبه عن الحكم عن ذر بن انا بيتنكو شهدت عمار فقال له عمار وساق الحديث خلاص حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر لا غندر اسمه محمد بن جعفر طيب حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث شفته حجاج عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه بخاري ودي وجبكي لا محمد بن بشر ايوه شيخ مكو شيخ الترمذي دوان باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء اي بخاري ني ودان انكيت غد كسي يوني هو صعيد لا بو صعيد اوكا ان كالي علماء ان لوردي كون صعيد كوكا لوكا كودوم وني فو اي يانكان دوم سلي دي الاسلامي دوم هجا دوم انديا بون كو جونكا او يدي ودو دي او دو حديث انا هجي انديا وقال الحسن او الحسن البصري وي يجزئ التيمم ما لم يحدث اي دو البخاري دو من اي ودي دو كو ما نمو دون دي كو البخاري نارتا دو دفا هولا جونكا كوني مذهب من او جيتنا مكو يي دو اجتهاد مكو مبيان اجتهاد مكو كوني اجتهاد البخاري دي ساتاميك سوني كو جاوتا تسلغي هباي تانا دو واي جولد تاومو ياو كو ويلما فو موي ساتاميك جوني وانا جوني جونكا لا سرا بوبو fa fa biete tay se adanaki donc ko jawta saligi fu hebaym saligi on way julti dul ko yi do mudum kam ko al imam num mazhabi hanafiyan ko bidu hagiga ka du e ngol don buri selude on ngol don kongol ngol o yi do mu ngol ka ko don buri selude yonno beeto hudon dalli mudum en ngaran ilma muhim bi iznillah inshallah ne سأتي دقيقة. سبي بلور يلا تام ما يجون. دم بامتو جم حدثنا دم دانو جم جول دتان. كسلي كا دم بامتو جم حدثنا جل جوني فانديم هب. دم بامتو جم حدث زاتي. لأن سو دم بامتو جم حدث. رواي جول دم كويلي ما فو. أبي جوني كبخاي دل نوري كومني ورا. وي وقال الحسن الحسن البصري وي كوي الصعيد طيب وضوء المسلم كو دم لفظه هنا حديث ذاتي لفظ حديث ذاتي وون وي بي حديث او ارسال انا ماكو ك حديث او مو جوغي دون دوغو جوغي سند غودو تشيل نو نو وي ان الصعيد الطيب او وي الصعيد الطيب الذي لاب طهور المسلم للب نور الاسلام وان لم يجد الماء 10 سنين في صهيب عندي يدوب صف لوركم بول بول جيتو دينكو سي بيتو دو جوني جوغي دليل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق دونك تاو مي اودو هونو مي سليغي او كا هبي كو هيرتي دو حديثاجي غودد كا جوني اودو هبي كو هيرتي دو سبي نورادو انديري دو دونك دوم لابينوجوم الاسلام وضوء المسلم وجات روايه مود ما وري وضوء دوم جونكا هونو ديام سليغي الاسلام ناس نورادو انديري دوم سليغي دوم لاتي سليغي غول كونغول بودي جيتو كو حنا فيان كوبي نجي دوم كو دوم بودي جيتو دان سو تاويدي ا تامي كيتام ار واي جولد دوم كو ويلي مافو ولا ما امبي انا لوري وي وأما ابن عباس ابن عباس علمكي يمبي وهو متيمم وتامير سو انا ام ودي تامام مي ان وي هو نسلي غني فو المتاكو غران حال دي حديث ما جوم جاتي باب اذا خاف الجنوب دنو سلي غي انا دري دارندي تامام مي ان دغي دري دار سلي غي سو تاما غال لابا لو غال نو فو ابن عباس راندي او مودو فقها يا صحابه بي دو والمتاكو يمبي تا يو تامير تاي يمبي بي سلي غي eto do kany mbi e mbi tamamu ya yo labal daruran kewal non fa ne do jonka heba jul heba julata ya no wakati juldo tan ba bawda waddito kuma dalil no diko alika bis sa'id fa inno yakshik li annahu idha wajada al-ma'a badara mbi de so de hebi ndiyam fu ayi istamu yo boni ka hafizu dalil no rad ka fihi nazarun de denno heewbi ulama mbi tamamu yo goto an wawi julde nafilaji wondude farilaji sey wiibe ne do wawata maade tawe wakati waray masala joni sa tammi ci do wawi nadde do njula masala selifana wadi njula rakaje nay ma njula goddum do am njoddan do ma almani sona malik kany ka wi sina tay farilla ardi de so jokki ay o joni mo giyaso mo tiidi sen so ni tawede farilla ardi ki nafilana wawi jokkude fu nafil do so ardi ki farilana wawi jokkude sabi nafil farilla fu gasata ne do jura dum ga feti laban شريك القاضي كان يكاوي وي تامم يو غوتو جولتا كو بري جولده واتر سفري لما نافيلو ابن المنذر وي وي اذا صحت النوافل بالتيمم الواحد سوني اونون دونكا دي فوسو انا شريك بي نافال نافيل انا سلي رتامم يو غوتو مثلا جون رمضان عني جولده يمبي كايجي وانا دي سلمي دي سلمي بي نافيل تامم يو غوتو نهجان وي سو امبي تامم يو غوتو انا هجاني دين نفري لاي دو كجا so dum wawi julde nafilaji didi dum wawan julde farilaji didi dum daram so wawi julde nafilaji tati wawan julde farilaji tati li anna jami'a ma yushtaratu lil fara'id mushtaratu lin nawafil illa bi dalil sabi hunde fu ko shartana farilla fu an shartana nafila sina dalil hebe ay gesi hay maliken ko be kambi sa juli joni salifana e nafilaji salifana de ar wawi julde de tiagal mun tawi atama ni do salifana ko sabi so nafil o wawi julede wana kan ko tamana so wawi julne tan on kala ko jefni don hen fari latu dalili jaka do heba take dum sabi so bay haqiqa kan ko o qirri jati o so gonga hadisi cellu do wala na tarafuji di dif on hadisi cellu do anni jonka hono lati do hono labu do fatili lakin o jonno selli ibnu umar ko sabi so be jitini be mi fari la fusina taminede selli ude abdullah ibnu umar e ijtihadu sahabaji ne buri ijtihadu mo wana sahabaji ko bayhaqi wi silli abdullah ibn umar tamamu ya ana wajibani farillafu anda ka du luttudo mo e sahabaji ni wonno haldi kanko bayhaqi hafizu wi wana non de ibn al-munzir silliki ude ibn abbas lutimo ibn abbas du yo mawdo e fuqaha e sahabaji wi wajibaki fami jonnon bukhari ana jeya ko dalli nori wiide tamamu yo goto an hejje filillaaji o sabe ko nuraa sallallahu alaihi wasallam wi tiida e donka e sa'idu o fa innahu yakfika ana hejje ana hejje woni de sa hadin sina ima keba ndiyam sa hadin sina don saligi ma bona ima keba ndiyam to tay dum hejje jumhur non fu jiyam timbi jonka hono fari la tamana do ni ka tagam ko non a jula nafilaaji ko muyda fu donc so fari la goddo wari sina tamene ka ko yeddo do ko do mun do ko dum buri sel denani wa qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-ansari wi la ba'sa bis salati ala sabaghati wa sabaghati wa tayammum biha sabaghatu na monde bi mbiata am leedi jonka lamda meeri basi wala neddo jula do mun tamo do mudu ko ya bayib ko wana anani kendi funnata non ka hata an wayi tamed do may denani asa'id o ka en kali khilaf goddo hen o ka tam sahabu wujuhikum wa aydikum minhu uni o buri fusa jewi yanwude e wiibe sina dum lato leedi ko minhu zahiru aka li tabi'it sabi ibnu battal o maliki en ko kanko jati o wi sonedo wi jonka kanko mo hala ko maliki ko be dalinori sedo wi minhu kay juz'u hunde den su juz'u hunde sina lato leedi wana tefate faraka o wi jawude min o lato silano ka wiama dum ta'assuf dum antidi yaramu antidi dum gasata lato minhu tabi'i diyanin no sabiso zamakhshari randi o hujjatu lughatuka o yi fa in qulta la yafhamu ahadun min al-arab min qawli al-qa'il masahtu bi ra'si min ad-duhn aw ghayrihi illa ma'na at-tabi'i qultu huwa kama taqul wal id'an lil haqq khayrun min al-mira' fami kanko ni randi hanafiyan ke randi ko ni mazhab hanafiyan ko be kotu o yi wala fuko famiti e lugha arabu sa wi min masihiri hore amde min ad-duhn e ngujam dal sona joga majjam bamda o yi hay leedin kirande gonga leedin kirande gonga dum buri de min o kan holani tabi'i diyya a joni leedi hon biida sabakhatu ndi ana wayi wadede de dum am ko sabi sabi hadith aisha ta wayi to hijratu nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam o hollama ton madina yo leedi jomiraari monde tamoroje madina no indira dum tayyiba yonka sarawada masdaruni ono yi sabi sabikha masdaruka an nawaran saba so ismu fa'il no dayan sabikhatun wana kasru hononi wallahu ta'ala ala Ishaq ibn Rahowa itawon ko jabay hono wadi dum do sadaqatu ko selli ko ka ko jumhur yedo mum ko wal ilmu 'inda Allah